طيب أو أقل من ذلك إذا كان نوعيته يعني ليست جيدة كثيرة. طيب يا أخي ما في واحد يستطيع يأتي ويرسل لهم 20 كرسي معوقين؟ أقول هذه هدية يا جماعة للي عندكم معوقين، نعم تفضل هذه هدية لهم. كذلك الأطراف الصناعية بعضهم مقطوع رجله، تجد أنه على هالعكاز، لو أنه تيسر له أحد مراكز أن يرتب معهم الأطراف الصناعية وقالوا نحن عندنا تبرع مثلا بعشرين طرف صناعي، عندكم أحد؟ قال والله هذا صار لحادث مقطوع رجله، هذا كان عنده غرغرينة في أصابعه وقطعة رجله، هذا عنده كذا، وتركب له يا أخي ويدعو لك كلما مشي كما يمشي الناس، هذا بلا شك أيضا أنه بصمة. كذلك يعني التنسيق مع لجان التعاون مع الجمعيات الخيرية في جميع الدول، آتي أنا مثلا في الرياض عندنا ولا في جدة ولا في غيرها إلى الجمعيات الخيرية الموثوقة، أقول عندكم نشاط في المخيمات؟ نعم. ما نوع هذا النشاط؟ ولا نوع النشاط كذا وكذا. طيب أنا عندي مثلا كراسي متحركة، أنا عندي زكاة، أنا عندي كذا، خذوها وزعوها عليهم، ساعدوهم بها إذا كانت موثوقة، كفالة أيتام يا أخي عندهم، بإذن الله تعالى أنك تستطيع أن تحرك هذه الجمعيات من خلال ذلك. كذلك من ضمنها كفالة طلبة العلم، كفاءة الدعاء لهم، هذا كله بإذن الله تعالى يؤجر عليه الإنسان. قبل ما أستمع إليكم خلني أخذ أخي من؟ أبو سامر. أبو سامر تفضل، أو أبو ثامر تفضل. السلام عليكم. مرحبا أبو ثامر، أرفع صوتك قليلا. وعليكم السلام ورحمة الله. زي حالك محمد بن محمد. أهلا أبو ثامر، مرحبا بك. أبو ثامر أنت من ألمانيا؟ لبناني، من ألمانيا. أها. نحن نأسف على المناظر اللي عم تصير للمخيمات الموجودة. نعم. وأتظلك بحب تفكر إنه المخيمات الموجودة بلبنان بالصبرة شتيلة 80% من سكان لبنانية مش فلسطينيين. سامعني؟ نعم. سامعني. المخيمات نهر الجعلة تصير قصة من سنتين، لازم يعرفوا شو هي القصة بالأول قبل ما نحكي فيها، إنه ليش محاضرين بدهم دخول وخروج. طيب بس المشكلة أن الوقت قد يضيق عن ذلك، لكن أنت هل على كنت على عيني فقط لغير بس أنا أحب ذكر نحن نأسف على المواضيع موجودة، بس أنا أفكر أنه أقول لهم بس أنه المخيمات موجودة بلبنان، 80% من سكانها هين لبنانيين، والبيوت الضيقة في منها كثير لبنان، هذه موجودة وين ما كان بلبنان. طيب أبو ثامر هل سكنت أنت الأخ محمد ينصفه من دبي فقط لغير أبو ثامر. طيب بارك الله فيك. من معنا يا شباب؟ طيب تدخلونهم ولا تنتظرون؟ عدنان تفضل. عدنان تفضل. عدنان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله عدنان. جزاك الله خير يا شيخ، والله إنا نحبك بالله. الله يجزيك خير عدنان. الله يخليك، وجزاك الله خير عن كل المسلمين عن هذا. الله يكرمك. عن الشعب الفلسطيني. الله يحفظك. عن المسلمين جميعا. هو عدنان حدثني عن اللاجئين العراقيين. والله أنا لست عراقي يا شيخ، أنا من فلسطين. اللهجة كأنها يبدو أصحابك عراقيين، أجل اللهجة كأنها شوي عراقية. ما في مشكلة إن شاء الله. والله يا شيخ نحن نعيش في هذه البلاد، بلاد الكفر والظلام، وبحمد الله نتابع هذه البرامج الطيبة الذي يقدمها أمثالك من الشيوخ الأفاضل. الله خير. والله إنها تصل صدورنا. ونرى في بلاد الظلال والكفر هنا في بريطانيا وغيرها، نرى الكفار الذين لا يعرفون شيئا عن الإسلام، نراهم يقومون بدعم وجمع تبرعات وإغاثة من يصيبهم من المصائب، وكله يصب في مصلحة ما تفضلت به وهو التبشير، ليروا أن الأديان الأخرى خيرا من الدين الإسلامي. ولكن والله أن الدين الإسلامي هو أعظم دين بإذن الله، صحيح. وأننا جند محمد على الأرض صلى الله عليه وسلم. عدنان وفكرتك وصلت، أسأل الله أن يحفظك ويبارك فيك. وفعلا الأخ عدنان يعني ذكر ذلك، وهم عندهم فعلا جمعيات تعمل في هذا، وأنا من باب حقيقة العدل، يعني الله تعالى يقول وإذا قلتم فعدلوا. ليس كل الجمعيات التي في أوروبا عندما تعمل هي تنصر في الوقت نفسه، لا، أحيانا بعضها تكتفي أنها توصل المساعدات، ويكون ناس يعني يغلب عليهم الطيبة والحب للخير عموما ونفع الناس، وبعض الجمعيات تمارس التنصير. فأنا حتى بس ما نظلم يعني بعضها كذا وبعضها كذا. أيها الأحبة الكرام، نخرج إلى مشاركاتكم ثم نعود لإكمال موضوعنا بإذن الله، فلا تذهبوا بعيدا. إنهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك اللهم رب العالمين.